بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي هذه الآيات فيها تحذير للمؤمنين من إيصال الإيذاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه ما ينبغي أن نشبه اليهود في إيذائهم لموسى، فكما أن اليهود آذوا موسى عليه السلام وأتت البراءة من الله تبارك وتعالى لموسى فيما كانوا يذكرون موسى به من عيوب، كذلك أيضا في المقابل: إياكم وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا كهؤلاء القوم الذين آذوا موسى عليه السلام. وهذه الآيات أتت بعدما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى جزاء من يقوم بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى لعنه في الدنيا والآخرة، هذا بالإضافة إلى ما أعده ربنا سبحانه وتعالى له من عذاب مهم في الآخرة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكانت اليهود كانوا يقولون عن موسى عليه السلام لأنه لم يروه عريانا، فكان في شريعتهم أنهم يغتسلون عرايا، فكان موسى عليه السلام عنده من ذلك الحياء أنه كان يستحي أن يرى على هذه الصورة، وبالتالي ما كان يغتسل عريانا أمام هؤلاء. وبالتالي اتهموا موسى أنه ما منعه ذلك إلا لأنه كبير الخصيتين، إلا أنه آدر أي كبير الخصيتين. فعلى ذلك اغتسل موسى في يوم ما ووضع على ثيابه الحجر، فأخذ الحجر هذه الثياب ثم فر، فأخذ الحجر هذا الثياب ثم سعى، فخرج موسى وراء الحجر حجر ثوب الحجر حتى رآه بنو إسرائيل على هيئة كاملة، وليس به ذلك العيب الذي اتهموا به موسى عليه السلام. فكانت هذه براءة من موسى عليه السلام، كانت هذه براءة لموسى عليه السلام. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن: احذروا من إذاء رسولكم، من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما آذت اليهود موسى عليه السلام، وأن الله تعالى برأ موسى وكان عند الله وجيها، له هذه المنزلة العظيمة عند ربه سبحانه وتعالى. وأيضا كان كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يبقى لنا القدوة أيضا العملية، بيحتاج الإنسان إلى القدوة العملية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يبقى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فبنحتاج دائما إلى القدوة العملية. لذلك في الآيات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى قدوة عملية بنقتدي به. ويحتاج الإنسان خاصة عندما تشد به الشدائد، يحتاج إلى قدوة عملية. يرى أنه قد أصيب ما أصبنا به من شدائد، ولكن حاله أنه كان صابرا محتسبا عند ربي سبحانه وتعالى. ذلك إحنا لنا الأسوة والقدوة في النبي صلى الله عليه وسلم. مهما يصل حجم هذا الإيذاء الذي يصل إلى أي إنسان، فهذا قليل بالنسبة للإيذاء الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ومن غيره. يبقى ده بيديني قوة على التحمل، يبقى قوة على التحمل. مهما يبتلى الإنسان فقد كانت الابتلاءات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير من هذه الابتلاءات التي نتعرض إليها. وبالتالي يبقى إيه الموقف؟ يبقى نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر، يبقى المطلوب أن أنا أصبر عند ذلك، أصبر عند ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بالمرض ويشدد عليه في ذلك المرض أكثر ما يشدد علينا في الأمراض، يبقى عند ذلك أصبر وأحتسب. لو أصيب الإنسان في ولده فقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في أولاده، لو أصيب الإنسان في بدنه فقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه. يبقى أي صورة من صور الابتلاءات حنتعرض لها نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى صور أعظم من هذه الصور التي نتعرض إليها. فما كان حاله، كيف كان تصرفه؟ يبقى ما تراه إلا صابرا محتسبا، ما تراه إلا صابرا محتسبا. فكذلك الأمر، يبقى احنا بنحتاج دائما إلى القدوة التي نقتدي بها خاصة عند الشدائد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يبقى قدوة دي بتديني يبقى قوة على التحمل. ثم بتأتي الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دائما حنجد أن التقوى حاملة للإنسان على التزام الطاعات، وأيضا حاملة للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ألا ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى فلا تقع منه المخالفة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. حنجد دائما أن التقوى هي الحاملة للإنسان على التزام الطاعات، وده يعطينا مؤشر أننا متى لم يصدق الإنسان مع ربي سبحانه وتعالى في الإيمان كصورة لأنه لم يلتزم بالطاعات، ارجع دائما أنه يعني يحتاج إلى ضبط هذه التقوى. لأن التقوى في تعريفها المبسط أنها فعل الواجبات وترك المحرمات. فالذي يحملك على التزام الطاعة وعلى عدم المخالفة هي تقوى الله عز وجل، هي تقوى الله عز وجل. لذلك النداء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يبقى ده من لوازم التقوى هو أن تقول القول السديد. ويترتب على ذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى إن التزم الإنسان التقوى وسدد في ذلك القول أصلح الله عز وجل لنا الأعمال وغفر لنا الذنوب. أصلح الله عز وجل لنا الأعمال وغفر لنا الذنوب. يبقى السبيل لكي نصلح من أعمالي وكذلك لكي يغفر لي ذلك الذنب هو أن ألتزم التقوى، وأيضا أن وافق أو ألازم بين التقوى بين الأعمال الصالحة. يبقى السداد في القول وكذلك التوفيق في الأعمال، الدافع المحرك إلى ذلك هو تقوى رب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يبقى على ذلك يبقى ده حنصل إليه إزاي؟ يبقى هذه الصورة متى نصل إليها؟ يبقى بتقوى الإنسان لرب سبحانه وتعالى. قلنا التقوى كده في تعريفها المبسط إنك أنت افعل الواجبات اترك المحرمات، يبقى فعل الواجبات وترك المحرمات، يبقى عند ذلك أنت من المتقين. والتقوى دي لها يبقى مظاهر سلوكية وكذلك محركة لفعل الطاعات. يصلح لكم أعمالكم، دايما حنجد أن الحافز من أكبر الأسباب والعوامل على التزام الإنسان لطاعة ربي سبحانه وتعالى. إن فعلنا كذا فما لنا إن فعلنا كذا، يبقى بنجد دايما النفس بتحب الحوافز، ده نفس الإنسان تحب دايما الحافز. لذلك ذكرنا قبل ذلك أننا بتتبع الجنازة، ما لنا عند اتباع الجنازة على الرغم أن احنا فيها المواساة، لكن أيضا بالإضافة لذلك عشان احنا نتحرك نحو الطاعة ما لنا عند اتباع الجنائز. لو صلينا على الجنازة ترجع عند ذلك من الأجر بقراط، ولو تبعنا الجنازة حتى تدفن رجع الأجر بقيراطين، كل قيراط أعظم من الجبل العظيم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حركة أن الحوافز دي هي سبب في أن الإنسان يلتزم تلك الطاعات. يبقى إيه اللي بيخليك تتابع الجنازة؟ مش المواساة، مع أن طبعا ده هو الأمر المطلوب، يبقى مواساة أهل الميت ده أمر مطلوب، لكن ماذا لنا عندما نتبع الجنازة؟ لأن ده من أكبر الحوافز لكي نلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان بيتوضأ، يبقى ترى إيه اللي هيحملك على التزام الوضوء أو المحافظة على الوضوء؟ يبقى حنجد عند ذلك ما هذا الحافز الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فضائل الوضوء. لذلك إحنا بيلزمنا أن إحنا نتعرف على فضائل الأعمال، يعني ده الحافز، أكبر حافز بيحفز الإنسان على أن يلتزم هذه الطاعات. يبقى لما إحنا بنتعرف على فضائل هذه الأعمال وما لنا لو التزمنا هذا العمل أو لو قمنا بهذا العمل، لذلك جاء فضائل الأعمال، هذه فضائل الصلاة، هذه فضائل الصيام، هذه فضائل الجهاد، هذه فضائل الطهارة. يبقى لماذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضائل هذه الأعمال؟ لأن دي من أكبر الحوافز على التزامنا بتلك الطاعات. يبقى لو التزم الإنسان بتقوى الرب سبحانه وتعالى وسلك هذا السبيل، أن كان عنده قول السديد وأيضا توفيق في الأعمال، كان المقابل يصلح لكم أعمالكم. يبقى صلاح الأعمال هذه أول حافز، ويغفر لكم ذنوبكم وغفران الذنب، وإحنا دائما بنسعى إلى ذلك. يبقى كلنا يسعى أن يغفر له ذلك الذنب حتى لا يكون مانع من دخول الإنسان إلى الجنة، وحتى لا يكون ذلك الذنب هو السبب في دخول الإنسان إلى النار. يبقى كلنا بيسعى إلى غفران ذلك الذنب. يبقى غفران الذنب كما نقول بالحسنات الماحية يغفر بها الذنوب، الصلاة الخمس والجمعة على الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى دي معناها حسنات كلها لكنها حسنات ماحية يمحى بها الذنوب. وكذلك يعني تعلمنا في فضائل الوضوء كيف تتساقط الذنوب مع قطر الماء. يبقى مع الوضوء كده تتساقط الذنوب مع قطر الماء. لما الإنسان بيتوضأ في بيته ويخرج من بيته قاصدا إلى الصلاة، يبقى كل خطوة يرفع بها درجة وتحط عنه الخطايا. يبقى في سعي الإنسان إلى المساجد لو خرج متوضئا من بيته قاصدا الصلاة، يبقى كل خطوة أنت تخطو بها إلى المسجد يبقى ترفع بها درجة وتحط عنك خطيئة. يبقى دي كلها حسنات ماحية تمحى بها الذنوب، تمحى بها الذنوب. وبالتالي إذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت عنهما الذنوب كما يتساقط الورق عن الشجر. يبقى إحنا أساسا حنجد أن دي حسنات بتمحى بها الخطايا والسيئات. ويغفر لكم ذنوبكم، يبقى مع الحسنات الماحية ده بالإضافة إلى أيضا المصائب المكفرة للذنوب، بالإضافة إلى الاستغفار والتوبة والاستقامة على أمر سبحانه وتعالى. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إجمال بقى المسألة كلها في طاعة الإنسان لربه وفي طاعة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نحقق بهذه الطاعة الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. يبقى ده مجمل الكلام، لابد ان احنا نلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في المقابل هنحصل على الجائزة الكبرى الفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. يبقى ده يتطلب مني ان انا لابد ان اسعى لكي اقف على ما هو المطلوب، يبقى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى ده يتطلب التزامي بالطاعات، والتزام بالطاعات يتطلب ان انا اقف على ما هي الطاعات المطلوبة. يبقى ومن يطع الله ورسوله، يبقى انا المطلوب ان انا اكون من الطائعين لله تعالى ومن الطائعين للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف احقق هذه المرتبة؟ يبقى المطلوب ان انا فعلا اقف على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. اين هذه الطاعة؟ لأن في طاعات كثيرة جدا قد نغفل عنها كنتيجة جهل الإنسان بأنها طاعات تتطلب مني البحث والتنقيب عن هذه الطاعات. يبقى أنا لا أنتظر كده أن هي كل ما تعرف على طاعة وفعل هذه الطاعة، لا، ده أنا أبحث. يبقى المطلوب أن أنا أبحث عن هذه الطاعات لكي أصل إلى هذه المرتبة في تحقيقي لمرضات الرب سبحانه وتعالى. وأنا مش هحقق رضا ربي إلا لما أقف أولا على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، يبقى المطلوب أن أنا أتعلم، والمطلوب أن أنا أبحث حتى أقف على ما مراد الرب سبحانه وتعالى لكي يحقق هذا الأمر، وبالتالي أصل إلى تحقيق السعادة في الدارين. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيها تعظيم لشأن الأمانة، يعني فيها تعظيم لشأن الأمانة التي عرضت على هذه المخلوقات العظيمة على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال، وده كان عرض تخير، فلذلك أبين أن يحملنها. يبقى أنت مخير، يبقى دي كان عرض تخير ليس يعني على سبيل الحتم والإلزام، وإلا على سبيل الحتم والإلزام لا يسعى الإنسان التأخير. زي ما احنا ذكرنا أن الشريعة دي ليس يعني معروضة للتأخير، ولكن نهى على الحتم والإلزام، احنا نلتزم ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى، لكن ليست للعرض ولا التخيير. فلذلك احنا يعني في الآيات في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى على ذلك احنا مش للتخيير، ده قضاء الرب سبحانه وتعالى لابد يبقى ان احنا ان نمتثل لذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ده الضلال المبين، انك انت تنحرف عن منهج ربك سبحانه وتعالى. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. يبقى خشت هذه المخلوقات العظيمة أنها لا تستطيع أن تقوم بأداء هذه الأمانة، وبالتالي عند ذلك أبين أن يحملنا هذه الأمانة. وده لأن العرض ده عرض تخير ليس بعرض حتم ولا إلزام، فعلى ذلك أبين أن يحملنا أشفقنا منها. يبقى مخافة أن هم ألا يستطيعنا القيام بتبعات هذه المهمة. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لكن الإنسان حمل الأمانة ديت لأمانة التكاليف الشرعية، إنه كان ظلوما جهولا، ويبقى كان جاهل بالتبعات وكان ظالما لنفسه، يعني تحمل هذه الأمانة وبالتالي كان ظالما لنفسه لأنه لم يرى تبعات هذا الأمر. وكأن هذه المخلوقات العظيمة علمت ما هي تبعات هذا الأمر في تحملها لهذه الأمانة، فرأت أنها لا تستطيع أن تؤدي هذه الأمانة على وجهها، ولكن حملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. لذلك حنجد أن الإنسان أو الناس ينقسمون إلى هذه الطوائف التي ورد في الآية الأخيرة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى الناس هتنقسم إلى هذه الأقسام بالنسبة لحملها لهذه الأمانة وأداء هذه الأمانة. منهم من رفض تماما كحال الكفار، ومنهم من أعلن ظاهرا أنه يحمل الأمانة ولكن في باطنه ليس بحامل الأمانة، ومنهم من فعلا حمل الأمانة واستعان برب سبحانه وتعالى على حمل هذه الأمانة وأدى هذه الأمانة بالصورة المطلوبة. فالناس ينقسمون بين مؤمن ومنافق و كافر، بين مؤمن ومنافق وكافر. المؤمن الظاهر زي كالباطن، الكافر كذلك الظاهر كالباطن. أما المنافق فإنه في ظاهره بيشبه المسلم وفي باطنه بيشبه الكافر. في ظاهره يبقى أعلن كده بإقرار أنه قد قبل تحمل هذه الأمانة، ولكنه رفض تحمل هذه الأمانة في باطنه، وده المنافق. وبالتالي يبقى حنجد أن المنافقين والكفار يبقى هما فريق واحد، يبقى دول فريق واحد، يعني كما مرت علينا الآيات، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين وعد الله المنافقين والكفار نار جهنم. يبقى حنجد أنهم يجمع، يبقى الكافر والمنافق، ده كان التقسيم في الدنيا. أما في الآخرة فنجد أن المنافق والكافر في مرتبة واحدة، يبقى هؤلاء فريق النار كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، كلها تبقى دي طبقة واحدة. يبقى كان منافق لأنه أظهر الإسلام وحنجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، لكن في الباطن كان رافضا لشرع ربي سبحانه وتعالى، كان رافضا لشرع ربي سبحانه وتعالى، فهو يلحق بالكافر في الآخرة، وإن كان يفرق بينه وبين الكافر في الدنيا في تطبيق الأحكام، لكن ده كان في الدنيا فانتفع بالشهادة في الدنيا، لكن لم ينتفع بها في الآخرة لأنه لم يضم إليه اعتقاد القلب، يبقى لم يعتقد فيما نطق به من الشهادتين، يبقى ده المنافق، يبقى انتفع بس بهذا القول في الدنيا، أما في الآخرة فإنه ملحق بالكافر. فلذلك كما بين ربنا سبحانه ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يبقى على ذلك لم يتحملوا هذه الأمانة ولم يقوموا بالواجب المنوط بهم في تحملهم لهذه الأمانة. أما الفريق الآخر ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، يبقى أي زلل أي تقصير لما بيتوب المؤمن على رب سبحانه وتعالى فالله تعالى يرفع عنه ذلك الزلل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى أي زلل يبقى من المؤمن، أي تقصير فربنا سبحانه وتعالى بيتوب على هذا المؤمن إن تاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. وده يعني الأمر إن المؤمن يقع يعني في مخالفة، يقع في تقصير لطاعة الله سبحانه وتعالى، بيجبر هذا التقصير وهذا الخطأ بالتوبة والإنابة إلى ربي سبحانه وتعالى. أما المنافق فنجد أنه قد أبطن في قلبه عكس ما أظهر، وإحنا مرت علينا الآيات في سورة النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى حنجد دول أعلنوا وبالتالي جهروا بهذا الإقرار، لكن في الحقيقة لم يلتزموا بما أقروا به، لم يلتزموا بما نطقوا به في نطقهم بالشهادتين. يبقى ذاك عبارة عن قول لا رصيد له من العمل، لأنهم أبطنوا في داخلهم في باطنهم عكس ما أقروا به، لكن ده في حال الرخاء، يقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا، فيش بقى أفضل من ذلك الإقرار. يبقى ده أدي أعلنه إيمانهم بالله عز وجل، إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأعلنوا أنهم يلتزمون بطاعة ربه سبحانه وتعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يبقى تغترش بظاهر أحوال هؤلاء، يبقى لا تغتر بمعسول كلام هؤلاء ولا تغتر بظاهر أحوال هؤلاء، ولكن حنجد أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على بواطنهم، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا عما أضمروا في بواطنهم. ولذلك حنجد أنه لما يتعرضوا لأي واقع أو حدث ويطلب منهم أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، يبقى على ذلك كان منهم الاعتراض والرفض، كان منهم الاعتراض والرفض، مع أنهم أقروا شهادتين ونطقوا وفي الظاهر كده كانوا يجرون بذلك الأمر، ولكن لما حيطلب منهم عند الخصومة أو المنازعة وغير ذلك يهيا بنا نتحاكم إلى كتاب ربنا سبحانه إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتجد عند ذلك يظهرون الاعتراض، اعتراض تماما أن يكون الحكم فيها للكتاب والسنة، وممكن أساسا فعلا يتحكموا إلى الكتاب والسنة، بس الكلام ده إمتى؟ لما يجدوا أن لهم الحق بذلك، يبقى الكتاب والسنة حيعطيهم الحق الذي يريدون، فعند ذلك أي بنا يتحكم الكتاب والسنة، رأوا أن الحق عليهم وأن الكتاب والسنة يحكم عليهما في هذه المسألة، عند ذلك كان الاعتراض والتولي، ولا يريدون إلا حكم هذه القوانين الوضعية. عشان كده احنا قرأنا في سورة النساء كثيرا ما نؤكد كما قال ربنا سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى ده أنت مأمور أن تكفر بالطاغوت، إن الحكم إلا لله، يبقى قولا وعملا وتطبيقا، يبقى لما أجي أقول كده إن الحكم إلا لله فعلا لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، يبقى إحنا قلنا الكلام ده بأقوالنا وكذلك أيضا بسلوكياتنا، ما من يعني منازعة أو خصومة إلا ونرد الحكم فيها إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بس إمتى حنرد؟ يبقى دي علامة على الإيمان بالله عز وجل وصدق الإيمان باليوم الآخر، ده اللي هو ده يدفعنا إن احنا نرد أساسا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة، فالحكم فيها لله تبارك وتعالى ليس لغيره. لكن حتجد إن المنافق كده بيزن المسألة أولا، يا ترى الحكم لو حكمنا بالكتاب والسنة يبقى يصل للحق الذي أراد أم لا، أو يصل للمطلوب أم لا، وبالتالي عند ذلك لو رأى أن الحق له في الكتاب والسنة يأتي، بس عشان مش بيحكم الشريعة، ولكن هو لأنه رأى أنه هو هيحصل على حقه، لو كان الحق عليه والكتاب والسنة هيحكم عليه يعني ذلك لا يأتي إلى الكتاب والسنة، يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. يبقى هو بيزن مسألة التحاكم حسب ما يحقق لهم مصلحة، حسب ما يحقق لهم مصلحة، المصلحة في الحكم كتاب السنة يبقى عند ذلك ينادي بالتحاكم لكتاب السنة، ليس هناك مصلحة له تحقق عن طريق التحاكم لكتاب السنة عند ذلك الرفض التام لأن يتحاكم إلى كتاب ربي سبحانه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنه كان ظلوما جهولا، الظلم ده يبقى المطلوب أننا يدفع عن طريق العدل، والجهل ده لا يدفع إلا عن طريق العلم، يبقى المطلوب أنني أحقق العدل وأقيم العدل في قلبي، والأمر الثاني المطلوب أن أنا فعلا أتعلم، لأن العلم اللي بيضده الجهل، العلم بيضده الجهل، الظلم يضده العدل، يبقى المطلوب أن أنا آتي بما يضد هذه الأمور، الجهل يبقى بالعدل، والجهل ده بالعلم والظلم بالعدل. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة يبقى ظهور الجهل ونقص العلم، يظهر الجهل يبقى يعرف ان يبقى المقابل كده ينقص العلم، ظهرت البدعة يبقى تختفي السنة، يبقى يظهر البدعة كده تختفي السنة، فكذلك ايضا ظهور الجهل يقابله نقص في العلم، نقص في العلم، لان الجهل ده يدفع عن طريق العلم. طب الجهل يتفشى يبقى معنى كده ان العلم تراجع امام ذلك الجهل. لذلك أنا عشان أتحمل الأمانة المطلوب أن أنا فعلا أقيم هذا العدل في قلبي وأزن الأمور بهذه الموازين، كذلك أدفع نفس الجهالة عن طريق العلم. يبقى المطلوب أن أنا فعلا حتى لا أقع فيما وقع فيه هؤلاء، يبقى المطلوب أن أنا أقوم بدراسة واستذكار ما هو المطلوب، لازم أقف على المطلوب، وإلا أنا في ظني أن أنا أحقق ما طلب مني، أنا ده في ظني أن أنا أحقق ما طلب مني، ده في ظني أنا، ما عندك بقى من المعرفة المعلومات إيه المعايير مكتملة ولا لأ، وإلا من الممكن ومعيار في مغلوط، لكن أنا أظن أنه صحيح، وبالتالي هناك بعض الأسس والقواعد يبقى التي لم تبنى عندي، فأنا لما بزن على ما عندي، فقد يكون عندي ذلك النقص في شريعة رب سبحانه وتعالى، يعني أكون عندي نقص في شريعة رب سبحانه وتعالى بالنسبة لي، فأنا لازم أستكمل هذا الأمر، وده يتطلب أن أنا لابد من طلب العلم ولابد من الاستذكار، لأنني لن أصل إلى ما هو المطلوب مني إلا بالتعلم. فيا ترى إيه حظي بقى من العلم وإيه حظي من التعلم، وإن إحنا تعلمنا ما وراء بقى هذا التعلم، هل وصلنا إلى المعرفة والمعلومة وقفنا عند كده؟ لا، ده أنا بصل أساسا للمعلومة والمعرفة عشان أنظر بعد كده إلى كيفية التطبيق. كما بينا قبل ذلك إن إحنا بنقرأ الآية، الآية دي دلت على معنى، المعنى ده أرشد إلى خلق، أرشد إلى سلوك، أرشد إلى عمل، بعد كده أنا بنأخذ القرار بالتفعيل، يبقى بنأخذ القرار بالتفعيل. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى دي دعوة للجميع لأن يستقيموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل يغفر ذنب من استغفر من ذنبه، والله تعالى يتوب على من طلب التوبة من ربه سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فربك غفور رحيم. يبقى ده بيحرك الإنسان إن هو أن يستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى ويطلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى، فربك رحيم، يبقى رحمته سابقة لغضبه، رحمته سابقة لغضبه، والعفو عنده أحب إليه من العقوبة، فربك غفور رحيم. لذلك إحنا مرت علينا الآيات أن كانت الدعوة موجهة إلى هؤلاء الذين أشركوا بربهم ونسبوا إليه الولد ونسبوا إليه الصاحبة، وربنا سبحانه لم يقنت هؤلاء من رحمته. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. قلنا مع أنهم ادعوا له الولد وادعوا له الصاحبة وأشركوا بربهم سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني دعاهم إلى أن يتوبوا إلى ربهم وأن يسلموا لربهم سبحانه وتعالى، نتركوا ما هم عليه من الشرك والإلحاد والمخالفات، يعني عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم ذلك الذنب. أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. وكان الله غفورا رحيما، قلنا عشان لا يقنط الإنسان من رحمة ربي سبحانه وتعالى، مهما يعني عظم الذنوب هذا الإنسان لو تاب ربي تاب الله عز وجل عليه، يبقى مهما عظمت هذه الذنوب يبقى لو تاب يا ربي هذه التوبة النصوح لتاب الله عز وجل على هذا الإنسان. وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يبقى ده سبيل للفلاح والفوز والسعادة في الدارين بأن يلتزم الإنسان بين الاستغفار والتوبة. فمهما كانت عظم ذنوب هذا الإنسان لو تاب هذه التوبة النصوح إلى ربي سبحانه وتعالى لوجد الله توابا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، يغفر الذنب سبحانه وتعالى، وكان رحيما بعباده، أنه سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يستغفروا ليغفر لهم وأن يتوب إليه ليتوب عليهم. وكانت من رحمة الله عز وجل أنه أرسل لنا الرسل وأنزل هذه الكتب وأرشد العباد إلى ما يحققون به السعادة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وكان الله غفورا رحيما، وهذه الآيات التي ختمت بها هذه الصورة من صور القرآن المدني ألا وهي صورة الأحزاب. نعود بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بيان جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه الصورة، كما تعودنا في الصور السابقة أننا بعد الانتهاء من تفسير الآيات بنعود مرة ثانية لكي نقف ونؤكد على ما هي الدروس التي استفدناها من خلال ذلك العرض لآيات تلك الصورة، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.